أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في سدح إياكم تنادو وحونا كميدي أي عشر الذي إنوس علي ونسار سنة تفسير كقرآن كريم كان سدح إيا اللغاتن آية ضبونا ككوبن يهي آية سدح إيا تمنادبوك باللابن آية كنميدا من سورة الأنعام آية شنية صدنادنا واكوب يهي من سورة نفسها إسلا سورة الأنعام كميدا. سورة الأنعام وسورة مكية كنميدة سورة ديه سودقي انت سبناها عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا ولا سدعية لنكي سناهرة سورة ديه سودقي وإلى اللحية ديتا سورة ضوضة أيه كميتاي مردي سورة مكية تاي وحيقا ذا لقيسا قضايا التوحيد إله وين واحد أسماء ديسا إيا صفات ديسا خب النمى ديسا إله النمى ديسا أيه قادة لغيسا رسولك عليه الصلاة والسلام نبوة ديسا رسالة ديسا أيه قادة لغيسا قرآنك فنمى ديسا حقائق نطابتي ملاصة دمدى قيامه يوحى للكل ما يو أرمها سيد قادة لغيسا مالك أيضا أدي الذي هو وويني في توقيت كأين لحدك لجرني لون الجودين أيي فالذي حصمي إلهي وإناي واحد كها كأي شيء ولا أي شيء غير الله مخلوق وحيهي يوحك يلمدن أن لا رغو أي شيء أما هديا كإيلا إلهي أدومه شيسمي في المحبة والتوكل والاعتماد والخوف والرجاء والإنابة والخشوع إلهي أنكس كسمي أي الله أخي علينا يي قال تعالى إلى وحير سبحانه وله بكني وحوليه قم إدلا له لاركن ما أنك سكن حصيلا في الليل هذنك قدهيس إيا وما تحرك وحد دقاق في النهار مارين تقدهي أنك لم باغل لك وضي قلت هذنك وهو حقود عامة دونيدو لن نكدع تبعاتنا الدون كيوتاي قرر حدا المركز لعضو حبين بلقارو إلا حصلو لا آموسو لدقو لن نستو لا حصلو لقضيستو لا سحلو ونيها اللغو سبنادو هي تبعات حبين تبعات مالين إلا كاكعو ولا شقيسو ولا تحرقو ولا تصرفو ولا أدوكتو هي تبعات مالين. إذن وصدق الله في قوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا قلت هبينك وحا أسكنا أقول إلي الكيسة جن يا إنس يا ملل يا بشر يا حيوان ما لا يعقل يا عاقل ألا كالهيبا لي خلقا إساقا أبورتي وملكا إساقا أنت وتصرفا إساقا ماموشا وحمالك نحن سلولا أقول إبانا سيدوك لكلقي بالي إساق أبورتي أوه أنت أوه مامولا وما على سفي شديد ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا إلهي ساسا قال الدردرتي وحين أولا عاتي أمكو إساق الله أبوري قار كاملا أي أما الله سمين أما إنتي الله ضيعيني دردرين طيب يجي قال لي أشان وله إذوك لقي وحليه قم إدلا للأرك ما سكان قمك الدقين لقادة في الليل هبنك قديسة هي وما تحرك وعن نحن حصد أمدا في النهار مالين قديه هذا وهو إيد السميع اللهم اغلق بذن لجميع ما يقال وعن الوحد إليك كره الله لغو حسن الله لغو كي أم اغلق بلو العليم اللي أقال بذن بما يفعل وحيلة سميع وما يضمر وحيلة قريو في القلوب والصدور وحي مرح يمان لغوهيو يؤوذ أقال بنية قولا غير الله ماشي دقال باكا سعونا هيا دقالك وحوكب اللوذي marka ay barasuulkiisa suuban u diray isaga rasuulka alayhi salaatu wa salaam umka wuxuu ugu yeeray ila allahi azza wa jal ila illa qonsado la rumeeyo raacu ugu yeeray amma duqaadii marka ka soo horjeedeen mushrikiinti kufaaru quraysh waxay ugu yeerayaan dadka inuu ka mid noqdo alaabtaanna wax ka aabilo korka loolankaasaa jiray iyo dagaalka jawaabtan loo jawaabay gaaladii arag qul rasuul suban waxaa tiraa aghayra allah ilaah maahe wax kale miyaana takhidu ka yeelanaya weliyan hogaamiye bal waxaad igula hadlaysaan nahla'aantiisiiyo warxumadiina maqla waxaan eebba ahayn oo uunkii eebba haddana uunka qaybtii ugu liidatay ilqalax alaabaad samaysateen idinka aan xaqiiqo lahayn waxay tari kartay aan la arag haddii la caabudo aan daaf lahayn haddii la caasiyo aan cadaab lahayn oo waxaasaa dileediin ku xariisan oo jeclow oo maqal oo hogaamiye ka dhigo maad ileedihiin anigoo u jeeda allihii faatiri samaawaat ina riyaal allaha bilaabay kalimatu fatara bimacna alkhalqi walibtijaac labadaasay qabtaa uumis waxa la uumay haddana waxa la uumay wixii lagaaga horeeyo ee muhiimdi iskuu tilmaamay ee dad uga dayatay fatara lama dhibi karo waa ibtijaac adaa waxaan sameeyey lagaagamana horay kolka ilaaha samada isagoo loogu horay calaa khayri mithaalin saabir yaan gooya ka horreysay oo saba samaysay isagoo yan jirin allihii samaawaadka iyo inta ku dhaqan abuuray waalardi gaaliyaalka iyo waxa ku dhaqan abuuray waxaanan ahayn kaa'inan maa kaan aw kaa'inan man kaan wuxuu raba ha noqdo ama malag ha noqdo ama jinni ha noqdo ama insi ha noqdo ama khayrkii ha noqde ma waxaan eebba ahayn laa ileedihin ka weli yeelo oo ku xiriirsan oo ka amar qaado oo ku xidhan oo jeclow oo tuub oo bari oo hoostag waxaasaad igula hadlaysaan wa huwa eebbe uu yidcimu uunka quudiyo uunka eebboo dhan qolaba waxay cuntaba allaa quudiya walaa yudcam isaga lama quudiyo ilaah isanu heli kara miyaad ilaah aniga muxtaajiya ima raba saliid iyo subag iyo jafjafid iyo boorka celid iyo daqsi ka dhowrid ilaah aniga ii muxtaaja baad ka weli yeela ileedihiin allihii aniga i quudinayay ay abuurayna dhaaf waxaad tidhaahdaa qul nabi suubanow innii aniga kuma jira warkiinna umirtu waxaa xaqeeba layga faray an akuuna inaan ahaado awala man qofkan u horeeya aslama ilaah ushi dhiiba ilaa intii ka horeysay muslimnima ma jirin mushriqnima jirtay kolka aniga waxaan baahay qof ilaah isu dhiiba oo u hoggaansama binisbati lihaadihi lummaw wa ilaa in islaamku horeeyey nabiyullaahi ibraahim baan soo marnay la hadlaaya caruurtiisii oo kule in allaha astafaa lakum uddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waxaynu soo marnay nabiyullaahi yuusuf oo ilaah baryaaya rabbi tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin waxaynu soo marnay balqiis oo sulaymaan agtii kule innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaan lillaahi rabbi alcaalamiin kolkaa kalimatu lislaam waa kalima qadiima oo qiimi badan oo soo jirtay laakiin awala man aslama min haadihi lumma ummaddan waayeelka ahay ee ummatu muxamed la yidhaah ilaa qof isu dhiiba inaan qofkii koowaad noqdo yaa lay faray ha iga sugin alaabtiinna iyo waxaad wad waddaan inaan ka qayb qaato waxaana laygu yidhi waba layga reebay waxa walaa takuunanna ha ahaanin baa laygu yidhi mushrikan ilaah iyo khayrkii mid wax ka dhacaysiiya kana mida min almushrikiin inta ilaah iyo unka wax isugu darta yaa laygu yidhi kolka waxaan allahi ma aqaan mana raba mana doonaayo qul waxaad tidhahdaa nabi suubanow maxaa shirkiga looga cararaya waxaa looga cararaya qul waxaad tidhahdaa innii aniga akhaafu waa cabsanaya in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan ka cabsan maalinkaasoo cadiimi weyn waxaan rajaynayaa cadaabka cadiimka inta ka badbaadaysa inaan ku darmo man ruux yusraf laga ila cadaabka canhu xaggiisa yowmaidin maalinta qiyaama cadaabka qofka laga iilo faqad waxaa hubaala in raaxiimahu eebbo qofka u naxariistay وذلك من إدى عذابك آخر الله إسكائيله أيان ألف وجود ديبانا المضين عد لم كاسان جيدا ومسو جيدا لنك نو ساسا لو جوابي وله بوح ليها الكريم ما سكن وحسر في الليل هذاك القديزة والنهار ما لنت القدي هذا وهو بكالي جيدا أصمي ألا أمغلد بدن وحلوها بالإليك العليم ألا وقع البدن وعلى سمعيه إيه أدومها دانا هودا خبير بلا تلمامي يا تلمان توحا كدن بيسا إلا أقوم صدو للرمي يا للراعو قل وحاتر هذا نبي سبحانه أغير الله إلا ما هانا وحكا له قل كغير الله اللي يرى قل إليك فاقلايا ووح إلا نما أصوب له ونساق أهي مجره قل وحاتر هذا أغير الله إلا ما هانا وحكا له ميان أتخيذ كيالنا يا كيالا مايو وليا حقاميا أنكو حرير سمو أو إمام الله ولي أريباهي مجيرو أصمرني فالله هو الولي إله بأوليا إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والله ولي المتقين الله ولي الذين آمنوا كل إله بأنت الرميس أوليا إسكا أولي رنا ميان وليا كيالنا يا مامولا اللغو دايدو الله دفاكو عليه فاطري سماوات إليال أبو ردوك باللابي والأرض وفاطر الأرض بوليال أبو ردوك باللابي وهو حدنا منه أبو ردوك مدن بالحين أولق علينا يا يطعم قول إليه كيف عمت سيا ولا يطعم إسال عمت الله مسيو ومبانا يقول عاترا إني أليلا أمرت حق أبو حليل فري أن أكون إلانا هذا أولا من قفك أهر ريا أسلم إبئي سديدة ولا تكونن هاهان بالأيري مشركا إلى من غيرك وحلو وذاجية كان مذا من المشركين إنت إبئ غيرك وحلو وذاجية قل وعاتر هذا رسول سبحانه إني أنا أخاف وعفصنا إن عصيت ربي هدان ربي لا يعاصي عذاب يوم ما لن عذاب كذبانك عفصن عظيم وي هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأمر من الله وسيله فري ولي إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فما بالك يا مسكين هذه قوة مسكينة حالك أنت سيولا قلك كتلقى إسيان إله العاصي أمرا ونهيا أما وحو كفري لضيعه أما وحو كاربي لدردره فركا وفعلا وحو كتك يري يقول له بيسو أما وحو سماك يري لضيعه إي عذاب لو مدحي قلك سنان سميسو عذاب ديار قرو حدان إباكو قرقار ثوبكو محنونين قفك آذان كالنقل وذن إبادي بقول الله باي قلو عاتر هذا إني أنيقى أخاف وعبصنايا إن عصيت ربي حدان ربك العاسي عذاب يوم ما لن عذابك عظيم وي من روح يصرف عذاب لك إيلو أن محقيس يومئذ ما لن تاوين القيامه قفك إبا عذابك كإيلو فقد وعاه بالا إن رحمه بروحة النحريستي وذلك إن إدى عذابك الله إسكائيلي إلا يسون نحريستي أي ألفوش الليبانة المضين عد وحد الليبان تقنى الليبان ماها فين كان دون كان لن يسون لن يعفرنك أقل إنا بيستد ولا إنا بلاشد ناقنا بأروستد تنبيل كل ردد قول حد الليبان ماها وحيطاعين الله ماركو إنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما انتهى سلمته وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأصعمها وحليبانه وإله شيء سبحانه عز وجل عذابك آخر جير قفك كبد بادا كن قوليس جنة آخر جيرك وذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كاسم بالليبان هبالة تنتي وكالول وذلك كا يرد عذابك الله يسكيله والله قبت بعده إنك رد يدلوك وليسه أي ألف الليبان المبين يسكعد وشكي كجرين ويمسك الله بضره أهيد يابله وعي كتوسي سيد معفك بشرك أما مخلوق ليس جميع إنسي ملائكه در هذه أبد بلية باس غورتا كو قليو إنا وحكو فردا من كراجيري إيوا أبا كو قرتا كفلا دوني كافيدي كرا هذه سأبا برواقية باس باس كلا دونو أحد كاد عالبادين كرا وكاد دلفين كرا مجي وهي إلا كلا دونو خيرا أحد كاد دلفين كرا وكادوي كرا مجيرو وم إليك يهدو كلمو إذن عقلك كل من وامعي حقيقة سداد وقاتي إن إساقا نبيا دافلة أبوار النافع هو إساقا إن أتكو حيرا أنت إساقا أو حدا لا دعي ويدي ستد وحد كبق إسانا كبت مغنكشي إساقا إساقا كبت بادين كرا قال تعالى إلا وحوي وإي يمسسك الله إبها دوكو قبطو بمرن بب بموحى ليا وحى لوحي قونتي ماذا نفط هذه الجسم لا يأكل لحظ أهل كاقية أولاد هذا مال كاقة قري كاقة ذل كاقة واحد كان نحديد أولان مربع مجعي سليلا وحل وحي قنسي مالا بكبو طابطو فلا كاشفة أحد فايد كان مجلو له مركز إلا هو إسي كان معه هدو إسي وحكا فايدا يو وشهلنا قلت وحل أرك إليك نو مفاتيح ليسي هايسا وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء لم ينف فايسا قال إلا هو إسا قاعد نهين وقبكي فايد كرام مجيرو لانكي كرواسيدا وإن يمسسك إبادوك وطابتو بخير وناقنا فهو إسا على كل شيء وعلى أركا لما أنت سكوركيس قدير إبكرو وهو إبا القاهر إلى أجوم ديس الدرقيو وهو قدر قنايا بما يشاء وهو يساقو ربو لا بما يشعون وحي يقو ربان معها أما هربين أما يين ربين وحي قول إرادين أيها فلايا أدومها كرمرايا وحو ربان نغضو وهو إبا كلبي القاهر ألا أنكي سقص بوه فوق عباده أدومها إلى الكتب كسرايا وهو إبا الحكيم مع ذلك قاهر ياهي هو عرف جو عبد البرس معها عدنا وحكيم سدو وحو مامولو يفوسا كبعي صرما سيكتال وعظم ناشو مغرب اللي خلايو الحكيم ألا مرتبا ومامول وناكسا في فعله وصنعه وعكامه وحي أوسمي يوحو مامولي يعكام تدجي انتبا وحكيم بوكويا الخفيف حبه هلو وهذا الجهل إن المصلحة الكلم تنمي لم يشكو درسدي إنه وحو البؤيا إلا ونأكتمي وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا وما يلوب وعلى أرك إليك في كتاب لا يضل ربي وحمل ميو ولا ينصى وحن ما يلوب سبحانه إله ثم الذين كفروا بربهم عجل وحي قالبها الله تيكايشا وعن وعين بيوشا غير كلي لصمان قل وحاتر هذا أيضا سبب النزول أي بعض المفسرين أساقين مشركين تي انت إلا شاكيتين يهودي النصار أي صوبنا أيمادين وحيل هذا أن أهل الكتاب منهم تدوميين الناي لكن ذلك الكتاب لها يهودي النصار وكبانيين نبي متهد بي كويل أهدين ما يشهد لك بالنبوة والرسالة إن هذا النبي تعي والرسول تعي ووحي كان يبقى قدسيين مرحاتي ما قبطا سوبني ساسا لغوي جوابتا قرح يدار سؤال بقى يجي اللغوية وحالا يري وحالا مرخاتي قشدا يأوي جوابتي إلهي سيب هذا قريب محاد قرد هالو كتاب يهودي النصار إيا بصر يا مخلوق محاد قربتان الله قريب سداب يقول قريب بحاد الوحي قرآن كانوا سودة جيه يا آخرك والرماية يا دونك والرماية أموري لصودها فيك والرماية كلام الله عز وجل أي اللغو أدري الرسالة قلت هدو إله إذن قنعينا مرخات الله كفلا هدو إما إذن قنعوا بينا قلت رفضان كده قل وحاطر هذا صوبنا أي شيء وعلى أرك كيبا أكبر أموين بلا شهادة مرخات فريد سوابت الله هدو إلى لواك هدو إله ويان كبب وبديقا قل وعاطر هذا الله إبوين أيها أنت مرك فرطة أقيمي بغن إساق أنا شهيد مرخاتها بيني أنك إنا النبي هاي رسول هاي إذا دورتي وحي قال لي قد ديك وألا وعن إليسا لي أرمياي الله إي مرقا يو بينكم إذنك مشركين قالا وهو ثانيا وألا بعابدا وألا ديدي ورسول ديدي ودين ديدي وجاهين اللي قففوا جلا ياي إلا فيه وأوحي وعلا وحيودي وأكبر دليلة على النبوة والرسالة وكوني صادقا في جميع ما أخبر وعلا وعن شيئا إليك إن أنكرهم شيئا أيو دليلك كوبات وعوي وأوحي وعلا وحيودي إلي أنك رسولك هذا القرآن كتاب كان جامعة إمانعة إيوانات إليك كل مئة أمدنا فري ثم إليك كدقي وحوى البلغ شيئا وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء كتاب كان وحوه لا في أنا أركن أنا قال لي وحيودي إساق أكبر دليل وحا قرآن قال لي وحيودي لأنذيكم إذن كان قرآن شئنا إذن كدهو به قرآن كلمة معها ومن بلاغ انتو قارب انك كل يافر بقوله سنة لقديوغا بيه حوغا حتى آيادا سودكتي قولك قلبي مركي وسودك آيجوكتي قول لئي انذيراكم كافا خطابك وكل عايو ايه ومن بلاغ انك يوحي انك دنبايا الى آخر الدنيا اذا رسالة قيمة جدي فاهمة انيا عربية اهاي او اي جنسيكو اكاي اما ايا مكية اهاي او حجازي انت ايكو اكاي الدنيا اليك لو ابو تلقلي فيني قادة ايبا حدا دي بلار كيدا فاهمة اوحي الي وعلي وحيودي هذا القرآن قرآن كان قيمة قبضا لانذركم انا الينك ايين كدقو به القرآن ومن دد ما ندق كاليقين ما فلغ القرآن وقرآن كاري كلا مركو موقف كيسي وعديي خمسين اللهر لقي والله جمع حري أيها الليش ودارك أئنكم إذن كان هنا قالوا ذا مي ألا تشهدون قراني أن مع الله إبوين اللي جريدي إن آيات المعبودين أخرى كلا مركو إبسا إياي وربوب يديسي إيا أسماء ديسي صفات كيسي لا شيئا ورموحينا نوعباها قالوا ذا أيها الدار يتاقا إله على العابد الجيلة أئنكم إذن كان استفانت والتحقير والتوبيخ والتاني حتى لك الله قرفتي وألا فول حميي وألا عنانتي هذا يوحي من أيه أئنكم إذن كان تذكر بداي أي ألا تشهدون قرايا أن مع الله إبوين اللي جريدي آلهة إن أيه معبود أغراك وفعلا واقرا يانو سدع بقولي اللحن إلى بوتا سدع بقولي اللحن إلى أيام ماشا أوتال كل خريه يرادانها كل وحات يرادان لا أشهد قل ما يوحنا بقرتان لا شركي إن إله إله يكر اللجران أنا مقر ما يلين كإذن كقاريفين حتى أدام قرين إن إله إله يكر اللجران مع بقريتا كل وحات يرادان إنما حصر ويوحك لمجره بان باسيقيتان هو معبود كرنتا إله واحد أنا انقرأي ونقرأي وكا موقف كيغا هي مبدأي أن أمد أغوية رأيه أن الرميس نهي وعوه إنما وحكل ماها هو معبودك إله واحد ومثلية أما وحد وضطاني قرنك وإنني بريوه واتشركه وبعد أساس محاجر حدان حق تاغنهي أساس بعض الكتاغن فيهن سندين تبكع آنقا أما آنقا حقي هيا هل يصور راحه هديك لدبيان لك لقابل محاجر بلاديهن ما هذا بلادهم مثل ملهذين وإنني أنيقا بريء من أنك أسانك جوغا مما وعاد تشركون إبوين وحلو وذاجين إيسان ومن غير الله إذن كل مجلو ويمسك الله إبهدوك قبض بمر وحديفة فلا كاشفة أحد فإذا له ذرك مجلو إلا هو إبهكو قبض ماها وكواله توجيهي قنسمات إيقى الله إيقى تهدات أركتب فخذم حقيقة من الله يا فيدي كرى الله قلت يا الله فخذم حق الله عصامي فلا كاشفة وحفيدي كرى له ضرك منجره إلا هو اللي كان إماهان ويمسسك حدوك وقبته بخير وناقنا فهو أب على كل شيء وعلى كلمان في بشي قدير ألا أودوي وهو أب كلي أي القاهر إلى أدوميس قصبا وحربه وسيراديه إياك شاء أم أبا أم عربين أما ينغبين إذا كجرته لا فيها كجرته وحيسا إراديه وأوضانه أي فلايا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا هدى لقضائه ولا معقبا لحكمه وهو سريع الحساب لكن ولا يظلم ربك أحدا وأوفينا يسمى المرنى ظلمكم أجل عدل ويسؤول وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا مالك وحي أوصلنا يؤدا وعادل فوق عباده أدوم إيسا ألا كصر يوم وهو أب الحكيم اللمام الوناسان ومرتبا الخبير أدوم إيسا حقوصات هذا أقول والوحاتر هذا أي شيء شيء لأرك كيبا أخبر أقوين بلا شهادة حق المرك فريدة والوحاتر هذا الله هو أقوي شهيد يسجب المرك فريد بيني أنك إلا وبينكم إذيك قاردا لحلينا وحونكم مرك فريد قرآن كان كريمك وأوحية وحال وحي إلي إلي أنك رسولك محمد هذا القرآن قرآن كان كريمك أي أنك لا يقول دجي والله وحي إلي لأنذركم إنن إذن كان قراشا إذن كدقوا به قرآنك ومن أن أجدبه وبلغ قرآنك قاري إنكم ما إذن كان عنهم ألا تشهدون القرى إذا بتشهدين أفعلي بينا ألا إنت إلا إذن شاقي أيض ولل تاغنتهم معدود كلاجرة فإنكم إذن كان ميا يتشهدون القرى أنما الله إله لجريد إن آلهة معبوديه أخرى كلا قل وحاصر هذا لا أشهد قل ما يوحى أنك قل وحاصر هذا إنما وحى كلامها هو معبود كحقا إله وامد وحيد كليا وإنني أنك بريء مانعي من دماذا كمري مما وحيبا دماذا كمري أتشركون إلى حق سكقر قلين إيسانه من المخلوقات الذين أتيناهم الكتاب سلا مركي الله وحاسا حاجة قاتقين مقبلا وحي مشركينها أي أهل كتاب الله سجلسي قل يهودي النصار نبي محمد عليه الصلاة والسلام أوصاف كيسا هي معلومه كيسا هي درشة كيسا هي درس كيسا انتبهوا يقينا صورت بالله شاكي انجيل بالله شاكي مكديد أي دين أيان وحسد نمو هي قال نمو شق نمو أيان دركوا العديم وصدق الله في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين إذن الدمبات وذي معي نقطي الدمار والهلاك الدون كان إلا وحاقه آخرا على أبدا لقيه قال تعالى إلى وحي إلى الذين وح أعطيناهم الكتاب أن كتاب هرأسيني ويهودي النصار يوحي كتاب لسيين إذا الكوب يعرفونه سبحانه ويقاني قرآن كيف يقاني كلمان ديزا هي مغيزة هي تاريخ ديزا هي بلد ديزا هي نسب ديزا هي درشة ديزا وطبع إنجيل لكويا لطورين لكويا سوية قانا واسد سداء كما سيدي سلم ندا أي يعرفون أويا قانا أبناهم ويلا شيء بلا سداء أي أويا قانا ويلا شيء بلا أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أويا قانا حقيقة داسي وحقيقة قرآن كوكوشا أي إذا أنت قصو إسلام طيب عبدالي تدكي لوي دي عبد الله بن سلام باكمذا رضي الله عنه عالمك يهود واقوم بدنابوها ملكو النولا ملكو صاحنوني ياسو بناء ويمت بويري يا رسول الله بمن كان يهودا كدسي يبحن حوي إسلام لماذا إذا هذي مغلان تبين إيا بالي يا إفتري وحن جري أي وشي بدونا بل وحن جعلهاي من الإسلامان دونايا انت انا كنت واقين شهادة وليك اويالي ورئيسو وليهيب النبي ويري يا الله ما عبد الله إلا قليه وضيبي يهود باللوية سبناها اويالي ولكم وحويري كيف فيكم ابن السلام داد يهوديه عبد الله بن السلام اما دلش اما دقن اما تدنمو اما ديني اخلاق قربان كاسدو ياهي كورم ذاك سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا وحيرا ذين قوسك يهود سألون معي قوسكو لا سابا أنك أنه قامية عروما نوع أوليا نوع أشراف نوع أهل البيت نوع كافو كريا أركو مغلب قل كي قراء خلاف ما يدين كل جرام ما يساسوي إن تصوب حير لا إله إلا الله محمد رسول هذا أركب الله عبد الله بن سلام سؤال بأن نبي قوهر مريم أوليري فكيف إذا أسلم منك أحقا من جيري قال أمانتين الساقي ياسر كيزية فرحيسي حدو إسلام محاس بريتان ما يمكن ذلك سورة قال ما محاجر يهود سي أدن تاي أياب الضيما ضيما أنت عبد الله بن سلام إيه إيسو نبي نبي واركتا فأوراد يقين نبي محمد إلى وحو إذن كوسي إن هذا تقاطان سداد ويلشي نو تقاطان سكدر محاضر كالي وحيري ويل كان داري نبي الله يوسي أغو إيه نبي محمد نبي محمد الله أقوم بدنا إيه دليل نصيلة اللي يري وحيري ويل كي هو يدي سانقضى دوضة وضطان أركي ما خاطين عن ذلك أنا أيت الله مارك ناس هذين ويل كتير هذا ما عن ذلك الأذيق المحاط لسل حتى الناك تكتير ما عن ذلك برم يدعون الدليل أمر خاطين ما يتدل إيضا مر خاطين استواب الله رسوس قدوا والله جوغي أذيق هذين كتير هذا المحاط ما عن ذلك فريرو وحو يري أما النبي محمد إله إيشيقين بين كسور الدليل إله هميزناي ويم بين كسور الدليل أي إيشيقين ثورات بالغو شاكي انجيل بالغو شاكي سغان وقوان بدنعي الذين ذكر اتيناهم الكتاب كتاب سيني يعرفونه هو يقانين كما سيقعي يعرفونه يقانين ابناهم غير شودا لكن الذين هو اخسروا تعب كودباي انفسهم نففيال كودا كو خساري النفتي النفتي هذه خساري فهم كوا خسارة اخرى على ابدا لا يؤمنوا من نحبهم اين مايا قطبك لكاو إذا لا جلسين كلاويه فضلك دونزان إلهي وإلهي واحكا حداد جارسو ديدو وحاكسي قفسا مركا أصيها فرطان مفتعدنا وخصاني أذكو شادي أسماء ديسي يا صفات ديسي يا أفعاشيسي وخصانا هين أما تحليل يا تعريم هن قطب أما شريف بالولد والصاحبة تاسع أقوقف وين قال تعالى إلى وحوهر ومن أظلمه يا كجرد ربضا جوابت ولا أحد أظلم منه ممن روحك افترى أنتبان على الله إبوين كركي كذبا بوكو أنتب بالنسبة شريكي وصاحبتي والولد والوزير والنظير والمثيل وشريك أو بالتحليل وتعريف وحسن بحرمي وليه لا بحرمي وحسن بحللنا وليه إلا بحللي أولاد بوشي يا حدث بوشة لأيه كلك إبادت كهفر أيه لك قرد الرب المجرى أميه أو أماسه ترجم الله بعد وحاول كذب وحب بأميه بآيات يسجيكم أبداً أمان لكن آيات كل شهد جيه هي معجزاتي يكون عن كون كاس أبوري أيوب بأم يؤسري وعطبه وحمد الله أبورتي وحابوري ملك كلك سأل ربي النتيجة ذوي شغيري أما إبادها كب بأم أمتان أما آياتي سيهد بأميين ظالمين إسكبه إنه لا يفلح الظالمين إذا جددنا وعيته إنه أرمت وعيته إلا الله رين لا يفلح مرن إنه سنقولي سنين الدنيا آخر مدنا أواليمون كوى الدلم فرويانك الرب حفر أيه أما آيات كتبيرين حتى أيام ليباني ويقول عيار ويوم مال والحساب تمدون أوسك إلى وحيين أحسرهم أن أم إليك كل مين جميعا كوان يا بافري يا كوان يا كبيني يا انت كرب كيف ديوت بالله أرورينا يا هذه لا أروريو ثم كذا نقول عن به دون للذين وح أشركوا من عظيم في وحلو وذاتي فاشنا لو ويدينا يا وحل أردونا أين آوى شركاؤك وحل ألا قرب ودي اجعلهن ألا قفر فري وايي إلى قرب ودين آوي ما أنت على حساب تمايا وحيدين قبطان الذين شركوا أذ كنتم في الدنيا الدنيا ذا قنية ذا كوة هانجرتان تزعمونك وكبان هواسا أنهم شفعاؤكم إلى وحيدين قبطان آيا إلى مرقين آيا أذ كبان هواسي جرتان ما أنت بقباه بلانتهين وهم جميل قمتهين وحيدين فرقوا إلى قرقارة آوي اختبارتي جوابتي رواتا ثم هديثات لويديا لم تكن من نقطه فتنتهم أما فتنتهم لربك إيقال لجرد الاختبار حق يحقي ديان وحبي يوايان حق يوايان وضفرا إلا أن قالوا من إله ذا المهنة وأكل والله فانكو دارمي أليه ربنا أنك ربك أنها ما كنا مانا هنجري مشركين وحبناكو مانا شريك يالي جري وهذا انت شركي إلا سمايو ملكة تلعيد وشركي قاندف وقالي الله يوحى لله أو احترك لما جري ومجاز عام عي مجاز حدادا أغني هذا أكتعي وحا وحينا ينتري كريم ساد شدو قيسيارة لانت على وافاشل ويتقموا قطا وحن ايه واحتلك كان هذا الوقتاي مقفى الوحا واحتلك كان يتكون لقول بين السجن اينا واحتلك كرام العقيدة يتنتاي وكاسا الضابور راح وقيل اذا وقت اللي مزي وإلا انت الديد يلا يحملك يا لجي وفتر لا حو حسين لي ميس كل كين واحتلك وانو هاي اللي كرتا قين يهدوه قلبي لقاتك بين شيكيس وإلا واحد غبتو عقل بركيس هدلي داي بشراتاي مكلفاتاي كان قاراتاي وحاد اعتقاسنتاي إنو سنوح قلي وحويدين ميسي هذان بقو قلي روحا واحترمان إيضاف واحترم نوضونا دليب إذا وحيني واحترم وقعي يطوقمو انتو والله يانكو دارتاي خبنا ها ما كنا مشركين ماناي إلا مدان ضنب أي عجبك موجيو يلي انظر فيري كيف صدا أي كذبوا بان شاقان على أنفسهم وكوان الدنيا آخر مباني كو شيقاي الدنك هدي جوغين خمت قاتوا اللقواي شركي يباني كو جيلين آخر هدي تغيرنا ووحي الدنك كو هايان يدفرين كلك حقي حق مبان ما تبا جوغي انظر فيه كيف صدا أي كذبوا على أنفسهم نفتو ذكر كيدا وقوم بان شاقان سبب تنوحا ومركي آخر تغيرن لا تدفرين واحتران لقواي في ألعاب الإسكار أما وحن وحبك أغي وبالله وحن لومي أنهم حق هذا ما وحيه كانوا في الدنيا الدنيا القليلة كو أهانجر يفتروا كو كبان أنت وحي أعدنا باباي حتى وحي باباينا إلا الضفرين خطي الذين وحاتينهم الكتاب أنسيني يعرفون أصوبناه ويقاني كما صدعي يعرفون أبناهم المهود ويقاني الذين وحخزروا أنفسهم نفتوا ذواي عذاب الله قدري فهم كوا لا يؤمنوا مرنا حقهم إما يا ومن أظلموا ياك قرد الربض إما الروح حقي ابتلاء أنتي على الله يدوين كركي كذبا بينك أنتي أو كذب بيني يا آياتي آيات رد كونك يا قرآنك يا معجزاتك بيني إنه أرنك وحوري هاي خبالك لا يفلح مرنا إن سنرومي أوالمون كوا ظلمي فلو يالك ليباني ما يه ويوما ما ينشر أن نحشرهم ظالمين كل من دون جميعا لما أنتو ثم كذا نقول أن نبه دون للذين كوا أشركوا إضوح لو ذاجي أين شركاؤكم إلى واحد وحلو ذاجي جرسين أول الذين شركا أذ كنتم هان جرسين تجحمون كوا كبين هوازا ثم كذا لم تكن فتنتهم امتحان كان لقاق علي من نقض النتيجة ديسة إلا أن قالوا إلى إلى هذا المهان وعكره والله فان كل هرمي ربنا إما كنا ما أننا هنجرين مشركين إلى كوه شريكيالا ما أننا هنجرين انظر فيني كيف صدعي كذبوا أبان شاقا على أنفسهم نفسه ذكر كذا سبب كوة الله وعلمي أنهم حقوا ذكرهمي ما وحيي كانوا هنجرين يفترون كوة كبان انتوى ومنهم وعاكم إلى ظالمين من قاربا كجيرا يستمعوا أذيك الرسول كأكل جيسنا يا إليك أذيك ومركة القرآن كأغرين أيسي كم أغلاي حسا يا شيء القرآن كافي وسن سلي هوس وقد حين مسكع دي مانك وسن وقاري سبب كوانك سبب كوحاوة يمسكع بوضا يمانك وضي قلبي بوضا وحاب هي نعي نبي أوقضي كل كأبد تلك استعادين يقول يا لقفض نعبتاي وركي تكو قلي ماي مقلي ميش وحكفة إذا سير ميش وحا حجابة وقال لي قفة ونحية نعفو قجي سيدة أوك علي قفك دي عشاي فما أنتي سيقال الله حسن لغو مقل عنك والكين قلاب حبوك لشي يعميك ويصومك وحا دي عشاي قول إيه بهدو أحيحي وحا سيوني هاي لغو مقل عنك إذا جعلك وحلا جعلانو يا نعه وحلى النعه يا قلبك حاجب الغنى يغو نذيك مغلايا وجعلنا وحيا لي على قلوبهم لا ديالكو ذكر كذا أكنة طبوليال أن يفقهوه إلي قرآن كالقصان لم تعدوا كالدبولا تاي وفي أذانهم لقوه أذانا وقرا خليس باكوشي لجقني نعيبا بوحيي قل كاسيك التادو وحد الله يو قم كاب نعبتاي واركي سمى مغلي كارتي باركي سمى عركي كارتي قل كاسان إنك كمبس في جيرنا سوماليو أنك سكالي قفا إذا وعكو كل من ووريا وعكاها اللي بابا نحن قف كاسي ولينا حماننا مد أحمر وانا نعبهاي ومحاد كنا علي واحد دابا كلا كل من جيني كيقى اللعنة مركب المعنى أسأل الله فسير جيني كيقى اللعنة معنى هذي ومحاي حد يقف كأيضا حمان بكو كل من نباك كاسو قارتي أي انجرين ولا روح إيالين ملكو كاركنا وحناقا يا معاجرة جيني كيقى فكاس اللعنة إنك تسانا قلنا كل كعداوة ناساس لاي ونفيات اللحين ومالي كسال لاي وحاسي وتزمين الشيطان وتضليله خفكا أبنى عضي أدقر ذر كل عضي إلى وحو كليه سبحانه إنما المؤمنون إخوة ويالكو رسول كنا وحو ليه المسلم وأخو المسلم وحو رسول كليه وحروح بني آدم الشرق مفلا أي حق لأخاه المسلم إذن إذا تدنع ندو قلبك هذا قبايا وحال لدي أبا قفكا كان وحما صالحة وأوليها إلي ينكو صامر وحنا أذن يالي قل كان نحي لبدي باتو كو كيسي أولا أدو كو قبي ودبكو وهي وهردني إيهم قلي كاخمي ثانيا حول هذا المسلم كو قفتا قال الله معايا قل كي أصحاب رسول الله التي المامي إلى وحكوت المامي محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بين كل كان رحمه يجعل بالمؤمنين تلحظون يا لي كل كان مركع أولادين دالا أبقى ددنا أذيك الحميه كوكور مايان كل كان وحي صدى حيسي إن الحق يوحي في عناكو سيكتو ومن هو حكمي الظالمين من يستمعه قار مقلايا إليك عند القراء حتى القرآن كأغرين يزواكو مقلايا القرآن كيقلي مايا محاجرة نحن كبو حق دمين يجوغا وجعلنا وحيا لي على قلوبهم لا ديالكو ذكركو ذا أكينا تنضبو وحقو الضبورا دبول عادية وكنت ذا الملك نعيبا كله ذي الضبور أن يفقهوه إن يحقق أغرنا زي كسان وفي آذانهم لقيالكو ذانا وقرا وليس يجنين باكجرة إذا وإيرو هضيار كان كل آية معجزة كل قد لا يؤمنوا همين مايان بها آياتي حتى إذا جاءوك هذا يكون ما دانا يجادلونك وكل مرمايا سي صاحب الحق لولا مرما هدوك يري إلى عابد كل عابد وحو جديني نبي محمد با إمام هدبك قرآنك إيا حديثك وضحر عليه كدقا من عيالك الإسكدى يا مسلم نقو ومن عياه نقو مقعابي هو سماكم المسلمين من قبل مقعنيما مسلمين وكو غفلا حبال الله كو غفلا صاحب نبي محمد با كو غفلا وظل مر قرآنك يا حديثك كو غفلا كل كاسيرات الهي يقول الذين وحيوا حيكوها الأيام كفروا حقا ديلي إن هذا ما هذا وحسيك إتاماها إلا أساطير الأولي شكوين هر الله قري قولوا شكوين أيو توحيني بالا دفر أيو وحن نبي قوما دون شك أيو إنوها قرآن البسوة دجي أيا لديل أيا وحال يري واحد ما شكي إيا مبدأ أدنوه ياري شك الله كرد علي وكتري كتانا فأدنوع الألم إذا وحي مجرو إن هذا ما هذا ما إلا أساطير الأول تكيه الرئيس شكبر ليلة دي مهاني وحكى لما يشكو ما يجيب سيدا إياكو مركي أبانية يبعطة دي سميانا أرح إنا تأذيك كليك عباديوتو وضمالي النقطو إنا تمر النقطو أمكرا قلافتو وكي اللي بدن بي وهم إياكا ينهون تذكير الوحي كالريبايان عن الإسلام في حقي تذكير الإسلام كالقلو وأورهم أيو أي كريبا يان وين أون كلا بيراد عن الإسلام يجينا وكبيراد نتي كان وأديلا يان ويولكون ما يولكون حلاق ما يان إلا أنفسهم نبتوا ما هانوا وعكلوا وما يشعرون مسأيوها ولو ترى ومظهر من مظاهر القيامة هو سلاس لغمي قيامة وعكود عيارة ولو قر أترى أركلهي إذ وقفوا مر لطبي على النار نار كركاد لطبي وفقالوا إيقوا النار تيكرتوبا إي مركا قرتين خلط كودا فقالوا عيلادين يا ليتنا أكو يا أنك نرد أدون ما نلعليه ولا نكذب بين الآنين بآيات ربنا خبق آياتك إلى أنهم بين حين أظن قويته أو أن نكون أروحا وإني من المؤمنين لذلك يبرو مريا الرعي محال النقوة إلي قلت أني صليتها كما بل بداوا حقوم مغضي لهم إياها ما وحي أي كانوا هانجرين يخفونك وقرية من قبل هذا كور إحدي أدون لعلي معيطة من الله ولو قر فدوا أدون لونكو لعدوا النقوة الله لما قفك نقول لك الرابي أنو حقيسة بلنقاتك يان إلي يلا وإنهم إياها لكاذبون بين لو يلوت وقالوا وعيلا ذا يقول أخيرا دي دواقوة كان إن هي ما هي مرشا لشيك أيو وحبا الله صورنا ولين للي هي ما إلا حياتنا الدنيا الدنيا دي من قرية نولبط الله هو أيان كينا وادمان أيان المنا وادلان أيان كل كتموت كبارنا وأيان كنقيبا لنتي وتولد صغارنا يلو كنقيبا لسي وحبا الله سوحل للي هي وانت الدنيا دي بالله بديتان وحكرا سمجيرا إن هي إلا حياتنا الدنيا وعكرماها وما نحن أنك ميهن لما قلتك والله صبحين دونه ساسين منك مشركين تأوضم ومنهم حكمدا من غاربا كمدا يستمع إليك أكو مغلاي وجعلنا يالي على قلوبهم لا بيالكو ذكر كذا أكينا تندبوليا أي فقوري قرانك كذا وفي أذاني من يالكو ذا وقرا جيكنين وإي روح الضي أركان كل آية معجزة ما تد لا يؤمنوا رمي مايا فيها معجزة حتى إذا جاءوك حتى يكون إيمادان يجادلونك وابكلهم المايان يقول الذين وحيوا عيكوا أبلايان كفروا حق الباني إن هذا ما هذا قرآن كان لشيقا معهم إلا أساطير الأول تبكي ورأي شيكوين كيدافة وهم إياك ينهون وحيدك كالربايان أنه قرآن كينا يوميان ويرعان وينأون وكفقانا يان مفادي أنه قرآن ويهلكون هلاك مايان إلا أنفسهم نفسه لما أنا وعكله وما يشعر متى يوقع ولو قر ترى الرسول صوبنا وذرك الهي اذكر وقوفه كوان لطبع يا مشركين تا على النار النار كورك ويفقالوا ليه يقو على يا ليتنا تعب كينبا اي نردنا لنقانا الدنك بيخبا ولا نكذب بين الله أننا بآيات ربنا خبقا آيات كيسا بين انت عن بيني انت صلى أننا أو أن نكون أهاننا من المؤمنين انت عقل رميسي بل بداوا حاو مغضي لهم إياك ما قفي كانوا هانجري يغفونك وقرية من قبل هذا كور ولو ردوا حدي أدون له علي الله بالعلي المايو لحدوا وحيو نقول لهايا لما قفك نهول لك الرابع إياك أنه قفك حقيسة وإنهم بلنقاتك وحبانها قادرين أي بلنقات أيان لكاذبون بين لو يلو وقالوا وحيرا ذات إن هي ما هي ما رشدا بماها إلا حياتنا فرش النبي الدنيا أن كنا ولي وحنا دلنا يين وحنا دمنا يين سنرهم بأولي يجير إيسا يأدون لك الدين أيام مجيرو فالله صابحين مجيرو وما نحن مائين بمبعوثين كوالا صابحين دونو مظهر لبادو كاكدر نواك ولو قرطر عذرك لهي إذ وقفوا مرلطو بدونو على ربه كل كور النار بيهي يقو قيامة دي محكمة دي أبلغ يي ملائكتك عيسي محكمة دي أبهر جوغا ولو ترى حتى ذلك لهاي اذكر وقفوا اللطوبايو على ربهم خبقوا اذكر كيفا اللطوبايا قل كاسا قال ربي يرا حتى وما نحن بمبحثين باودا بيزي قيامة دي وينكي ديدنا أليس موصنا هاي هذا سيدان ما انت أجوكتانو قيامة دي باجوكتان محكمة دي أبهر تبنتهم والله إذن حكومايا قل كهذا جريدا جيرتا إذ ما أنت كسو كنتي بالحق دمت أول حق يوادي ديني ما أنت أول حق يوكتاني سلان ما أنت إذن عيزة طوح السوق المطاي وسؤال جوابته ديواتا قالوا وحي أذن بلا إلا ينحق هاي وركدة إحق واتاي والربنا بانكو داراني إن الحق تاي قل كي قيلان كدب محلقو إلا قال إبوحو إلا أيهاي فذوقو لدمية العذاب نارت لدمية فإذن ما الظلمين وما كي سببتي كل دمية النار أت كنتم في الدنيا الدنيا الجنيه إذا كوا عنجرتين تكفرون كوا قيامة الدين قد وحدبا خسر إن سعب قطبا الذين وحى كذبوا بانية باللقاء الله إبلا كل مدي كوا بانية إنكار كل عليه بلانا حتى إذا جاءوا مركوتي مادو الساعة ساعة قيامة بغتة كلما فلان وكذا مركوتي مادو أي قالوا يرادان يا حسرتنا شليتنا النظر على ما كي كركيان فرضنا كل حد قدبني فيها قيامة وهم إياها ويحملون دوس قوة أوزارهم يففك القلال وجرم الله يالي أو حلص أو وين بلن أو قرمون أو مدو لقلق أي يدوس كسدان على ظهورهم نبريالك هذا كرك هذا مكاتا إبير سبحانه على هوي تنبهوا وعلموا مرارك أو وحد وقاتان صائن حمام بلي ما وحري يزيلون المشركين عن بذين ظالمين وما الحياة النرم الدنيا أيها زيزة ما إلا لحون للعرورة شكلة جديدة المعادة قلبت بنان كوبعا اسبر صدان بنان أريدان نتيجة العيار تطلقها لوام عي وعوياء تعب والعضس والجوع والجرح أفرطان إلا سوى المقنائين يقو أومن أو قاجيسا أو دالا أو داوع الفريق جلد الله نتيجة كلمان كلك أدوني ودن واسا داوع يفعل الحمال لقلتك أيا النتيجة مالا إلا اللعيب لين عرورات يأول الله باشا وضيال كلمي وباشا الكي بيري أي تنهو دينة يعمل حتى وضدك يقولي لك عن أنت حقا جلتي ثاني وحن نغدان ثاني وحن نغدان وضيالا لباشا لك ولا الدار دارتا الآخرة دن بيتا خير في عنام بلن للذين دبك يتقون إلى كعبسنا اي أفلا تعقلون موئدان قرنينو تصليها مركب باللابات سوبناها عليه سلاة وسلام أمكي الصورة بحي لباتا أي مشركين تنبيك كوايا وكلا كل ما يي أي اللغة تعزيه قال تعالى إلى وحويري قد وحارونا نعلم إن أنك إباء أقنهي إنه أرنك إنو يهي لا يحزنك إن صوبنا أوكم مرجنايو الذي حضى الحمد أي يقولون قالوا وقت الله أذيك رسولك أبا اللقو قفايا قرآن كيف اللقو قفايا إلهي وين أوحيك اللقو قفايا قولك هذا الحمد إيه قففك قالوا وقت الله إليكم مرجني جوابنا لكن سبب قوام أي ما أذيك ننحن ودين إيه قلوع اللقو برطي نياته الله آنين أيو ما سواح اللقو قرصلي ووحيك والحقيقة انت النبي اللي قدقين رسول اللي قدقين قرآن اللي قدقين ايوب هي محمد الامين لليل برتين ايوهين اما نلعو ديفان جيرين قرت ايو كانان جيرين اذا قوسيمات كان وحي يقول لسعو لي حتى بانيمانك حق يدين ايين ايا قرآنك ايا النبوة الشخصية هذا ان ابنينك حدقوا في عمت ايوهين قد نعلمه وحان ابنهي انه وارنك ايو ياهي ليحزنك انه كمرجين ايو الذي هذا الكأي يقولونك واحد الأيام فإنهم مشركين لا يكذبونك بينكو آنين مايا خرق الله بين شيء الله مارك انتحابوك قاضي وحيد مركو باللوضي أيو إسهو يا ري يا صباحا كل قد باساكو المي وحو يروحا إذن لا يعي حتى إذن إرادو أران كبر إذن كرهبي قدو لانا صوت عفاي قد كانو كحق ياي أما قحا أما ألابو أورو عسكا بحية محاس فليتان صدقناك وآمناك فإننا ما جربناك كذبا يعني بايري وكاك ورميسانينا سابيكم مانا نغالي إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني ذين كدق ايا تكيك لو ليس فهم الجبي قوسك باللوغ عبسون ايا وذي اردالة وأدير كيسة أبي الله بايري صبا لك الصائر هذا اليوم ألي هذا جماعتنا وحد يا صباح أولاي وقل لي قبيلي ويارك المسي وانت كليتا اسم اله باو جوابي تبا دي جاء ذي اللهب وتبا ما اغنى عنه مال وما كسب الى اخر الايه قلت فانهم قريش لا يكذبونك بانكو آنين مايان ولكن ظالمين قال ذا قريش بآيات الله وحي يسودكي فينحدون الدين ايان قلت تاسو حيان كون مرجينين اذيقا نين نقول بالله بنينكي كوباج متين نوح يا إبراهيم يا بقية الأنبياء والرسل أسرا ليري تسليوا ولقد وحارونا كذبت إلا بينيه رسل رسل يالبال لبنيه من قبل كهرطة كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى يالبال لبنيه سيدان يالان قرطة فصابروا وضلقاتين على ما كيبا يكون ضلقاتين كذبوا اللبنيه وقرآن كانت تتكادو جيدي اللهم حقوفة لما وكترت قرآن كيما وحين اللبنيه أي يدبوا قردقين وإسكايتين وقودوا كقدروا الله لبي أفئي أدن يعني ليسوا دري حتى أطاهم إلى رسوش الغيم نصرنا أنك إبا قرقاركنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سيدي رقعوا صبرين أدنوا صبر قرقارك يسوك وحانو غاكا قرقارك وإمانا يا فلا مبدلة بدليد لبدلة مديرتو لكلمات الله إلى كلمات كيسا ورسوش إيسا قرقار ويضاهي كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي لم يبدلين وإن جندنا لهم الغالبون لم يبدلين إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لم يبدلين وكان حقا علينا نصر المؤمنين لم يبدلين صبر على قرهبة وإيمان قرقار ولا مبدلة بدل ذي مجرته لكلمات الله إلى أريد الله بدلا مجرته ولقد وحى نظر واتكو إبرا قادان كرتا جاك إنو كويمي من نظر المرسلي خصوصي ورطان الله دلي أخبار تودي ما يكفيك وينفعك أيا كويمي أهو إن كان هدو يهي حيانت النبي قوالوات كي وإن كان هدو يهي كبورا مدوين هذي عليك كركاغا إعراضوهم يتشد أي كاجي يتشدين أي كرمين وايين أي كراحي وايين حتى يتاكلوا ويناتي فإن استطعت حداد كرتيد أن تبتغي إن أدراتيد نفقا دولال ألهم دون قندوينك دولال حداد هلي كرتيد في الأرض كيالا أو صلما جرنجارو في السماء لور راحو دولال لقدون تعداد هلي كرتيد أما إرك جرنجارو لور راحو فافعل فما وفتعتيهم أدمرك أولاتما في آية وهي عليك ويدين أيان فافعل فما حداد من هلي كريم صبر دعوذنا وض ولو شاء الله حبيئة بدونا لجمعهم يروا حقوق من لها عاله داهلون كركي قلص إلى أحمد دوني حدو أبو رأيي أمك هدايه مثل قليل وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أولا بساس الله تلقلي سيدي بيارين تكوصح نيسا ولو شاء الله حبيئة بدونا وزن دوني لجمعهم وهم إذا يسيبوا كان لها على الهدى هل انكر كيسا أي يسيبوا كان لها مدون فلا تكونن أن أنت كنت على يسوب نهار آخر درجة فلا تكونن أن نقول جاهلا دبال من الجاهلين كملا تدك دبال انت أوحا إلى حدون إن أدمال مرسو ومحي إن أدقونك إذا يسيح نونسو وان هل قال الله أركن حدا دونت أوحا إبدونيو كل كوحا إبدوني كل المري مايان نفط أذان عظيم عزيز أن عنوب تعافمات إسكع اللين سيد لجن تعود هذا أوضع نتيجة أنا كيبها كسب ونهدوس علي كبورا مدوي عليك كركاك إغراضهم يسشد عليك جسد فإن استدعت هادات كرتيب أن تبتغي إن أدرادي سيد نفقا قد في الأرض لك قديسة كويا الله ودكت كاسكشد أو صلما جرى جرى في السماء إرك عقادة وإرك قوشد وفتاتيهم أدمرك أولاك مادي بآية وهي عليك ويدين أيا ورها أنك لخاجي بينا برقي حداد كرتب ففعليا وإلا فأنا لك ذلك وعصق ذا ما ولو شاء الله حبيئة بدوننا مسألة القضاء والقدر أيا لغو براروجيه تتكينوا ولا هنونوا إبا مدوني وحن إبدوني نير مريمايو حيشكو مرجم أنا ضلحم تبالبا وحن سورق لي وحسك يستقلوا ميا هذه كانت دبارة النقوم ولو شاء الله حديئة بدونه لجماعهم قم إليك وحكور لله على الهجاء هننكرك فلا تكونن رسول الله هننقوم جاهلا دقل من الجاهلين فكان وحوقين كميدا والله أعلم.